بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وتحديد الأوقات وتعيينها. يقول رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة، وأن الجماعة لا تفوت. إذا فاتتك الإنسان صار عليك إثم الإنسان. إذا فاتتك صلاة الجماعة فكأن حرف كان صار حمل على ظهرك الإنسان. هذا المؤمن يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس قال: عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كذا يتعاقبون. انظر، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جميع لغات العرب، جميع لغات العرب يتكلم، حتى لغة أكلوني البراغيث. لاحظ أن هذا الحديث في أكلوني البراغيث، لغة من لغات العرب أكلوني البراغيث. انظر هنا: يتعاقبون فيكم ملائكة، الفاعل الواو والملائكة بدل، مثل قوله تعالى: في اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين، وأسروا النجوى الذين، شوف لغة أكلون البراغيث، وأسروا النجوى الذين، فالذين بدلا من الواو، والواو هي الفاعل. وهنا أتت في هذا الحديث أيضا لغة أكلون البراغيث: يتعاقبون فيكم ملائكة. العرب تقول: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل، يتعاقب فيكم، يصير الملائكة الفاعل. لكن الرسول يعطيك كلام العرب بكامل العرب، كامل طبقات العرب وقبائلها، يتكلم بلغتهم. فهذه لغة أكلون البراغيث. البراغيث أكلون، يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فملائكة النهار العصر وملائكة الليل الفجر. يقول: فيسألهم ربك، يتعاقبون، يعني هذول أربعة يجتمعون في النهار أربعة، في العصر أربعة، وفي الفجر أربعة، اللي في النهار ينزلون، اللي يحرسونك في الليل ينزلون، وأهل النهار ما طلعوا، فيجتمعون في صلاة العصر. ثم إذا طلع اللي معك في العصر في النهار يسألهم ربك: ماذا يصنع عبادي؟ قال: يذكرونك ويصلونه، إلى آخر. نعم. قال: يقول الله تعالى: وتقدس للملائكة: تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، أتيناهم الفجر وهم يصلون، ثم مضى النهار حتى العصر وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون صلاة الفجر، والآن تركناهم وهم يصلون صلاة العصر. انظر الثناء، ثناء الملائكة على بني آدم الذين يصلون جماعة، يصلون في الفجر ويصلون في العصر جماعة، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال رحمه الله: أخبرنا غدير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي محمد قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة. نعم. جزءا بخمس وعشرين جزءا، وفي رواية أبي داود بخمس وعشرين درجة، وفي رواية أخرى بسبع وعشرين درجة، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. هذا الذي حمل بعض الأئمة على أن يجعل صلاة الفريضة سنة مشروعة، يقول صلاة ما هو الفريضة، صلاة الجماعة يجعلها سنة. حمل بعض العلماء على أن صلاة الجماعة يعني مشروعة لكنها ما هي واجبة، ولا أنها ما تصح الصلاة إلا فيها. ليش؟ قال لأنه دخلها التفاضل، يقول دخلها التفاضل، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين جزءا، وفي رواية أبي داود بخمس وعشرين درجة، وفي رواية ثانية بخمس وعشرين بسبع وعشرين درجة. فما دام التفاضل دخلها فمعناها أنها ما هي واجبة. هذا رأي بعضهم واجتهاده، لكن الصحيح أنها واجبة، وبعض العلماء يقول مشروع أنها شرط لصحة الصلاة. بعض علماء الإسلام يرون أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فاللي يصلي منفردا لا صحة له، عندهم ما صحت صلاته ولازم يعيدها. ولكن الصحيح إن شاء الله أنها تصح الصلاة إذا كان له حاجة أو غرض أو شيء من هذا، وأن الصلاة واجبة، واجبة صلاة الجماعة واجبة في كل فرض. يقول الشارح وكل شاعر في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. هذا المفردات مفردات الإمام أحمد، عند الإمام أحمد أنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة على المسلم في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، يعني في جماعة من المسلمين ومن علماء الإسلام المنهي الذي يشار إليهم بالأصابع في العلم، يقولون صحة الصلاة شرط لصحة الصلاة، صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. معنى هذا أن الإنسان إذا صلى منفردا ففيه من يقول بعدم صحة الصلاة وإعادتها مرة ثانية في جماعة، ومنهم من يقول أنها واجبة، والواجب يأثم الإنسان بتركه، الواجب يأثم الإنسان بتركه، يثاب على فعله ويأثم بتركه، يعاقب على تركه. والإنسان لازم يحتاط، فأنت تصلي جماعة الإنسان مهما أمكنك إلا لعذر شرعي. نعم. قال ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، ثم أفرد الحديث قال ويجتمع فيكم، يعني تأكيدا للأول، ويجتمع فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني في الفجر، اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني أن الفجر مشهود بأربعة ناس، أهل الليل وأهل النهار يجتمعون، فأهل الليل باتوا معك وسيخرجون يصعدون إلى الله، وأهل النهار نزلوا في الفجر، وأنت تصلي الإنسان. ولهذا يقولون ترى أتيناهم هم يصلون وتركناهم وهم يصلون في الحديث الأول، هذا معناه أنه تركنا أتيناهم هم يصلون جماعة في المساجد وأتركناهم وهم يصلون جماعة في المساجد. هذا شاهد الترجمة، ترجمة النسائي رحمه الله، باب فضل صلاة الجماعة. ترجمة يقول أن الملائكة يشهدون للإنسان أنه صلى جماعة في العصر وصلى جماعة في الفجر، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون جماعة، يعني وهم يصلون جماعة، ولفظ يصلون يعني جماعة، أنهم يصلون جماعة في العصر وأتيناهم في الفجر وهم يصلون جماعة، هذا فضل الجماعة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا أبو بكر بن عمارة، أبو بكر بن عمارة عن أبيه عمارة بن رؤيب أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل غروبها العصر وقبل طلوعها الفجر، لا يلج النار، لا يدخل النار من صلى العصر وصلى الفجر، من صلى العصر وصلى الفجر لا يدخل النار، لا يلج النار من صلى هاتين الصلاتين، يعني أنهما أكدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إقبال إدبار النهار وهذه إقبال النهار، هذه الفجر إقبال النهار وهذه إقبال الليل، فتصلي إقبال الليل حينما يأتي الليل وتصلي إقبال النهار حينما يأتي النهار، تصلي هذه الصلاة لتختم لك عملك الإنسان، وتصلي الفجر لتختم لك عملك في الليل إلى آخر النهار. باب فرض القبلة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا شك سفيان وصرف إلى القبلة. يقول النسائي رحمه الله باب صرف الرسول صلاة الرسول إلى القبلة ثم صرفه بعد ذلك، صلى إلى القدس إلى بيت القدس المقدس صلى 16 شهرا أو 17 شهرا، يصلي إلى بيت المقدس اللي هي قبلة الأنبياء قبله قبلة إبراهيم وأولاده. بعد ذلك رأى ربنا تعالى وتقدس أن الرسول حريص على أن يوجه إلى الكعبة فوجهه إلى الكعبة تحقيقا لرغبة صفوة الخلق لأنه حبيبه عليه الصلاة والسلام، فصرف وجهه إلى الكعبة. أن تحب الكعبة وتحب أن توجه وجهك الكعبة، يلا وجهك ولي وجهك إلى الكعبة واترك بيت المقدس. قبلة الأنبياء قبلك اتركها، لكن عندك الكعبة ولي وجهك قبل المسجد الحرام. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 16 شهرا أو قال 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم أمره الله بالتوجه إلى الكعبة بعد ذلك كما سيأتي الآيات التي وردت في ذلك، لكنه صلى إلى بيت المقدس. ولهذا سيأتي أن أناسا صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا وماتوا، فماذا يفعلوا بصلاتهم؟ صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا ولم يستقبلوا الكعبة، فأنزل الله أن الله يضيع أعمالكم، إن الله لا يضيع ما فعلتموه فهو مكتوب عند رب العالمين، أنزل الله تعالى وتقدس في هذا السؤال. نعم. قال الشك من سفيان. يقول الشك من سفيان هل هو 16 أو 17، ما يضر الشك. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى القبلة، فانحرفوا إلى الكعبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة ابن بذذبة البخاري الجعفي رحمه الله، البخاري سكنا والجعفي نسبا. قال حدثنا إسحاق بن يونس قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرف إلى القبلة والناس يصلون. يقول إن شخصا أتى إلى ناس يصلون في مسجد القبلتين، وسيأتي أنه يقول صلون في قباء، فالله أعلم هل تعددت الرواية أم أن الرواية هذه وهم صلاة في قباء، وأن الرجل أتاهم في قباء يصلون إلى بيت المقدس فشهد أن الرسول صرف إلى الكعبة فانصرفوا وهم يصلون، أم أن القصة واحدة وهو القبلتين إلى الآن في مسجد القبلتين في المدينة إلى الآن، ومسجد إنسان ما هدم ومسجد القبلتين موجود، أتاهم وهم يصلون فقال أشهد أن الرسول صرف إلى الكعبة فانصرفوا وهم انحرف الإمام وانحرفت الصفوف، بينما كانت الصفوف من هنا صارت الصفوف من هنا، واستقبلوا الكعبة استقبلوا الكعبة فيه. هذا فيه قبول خبر الواحد، فيه قبول خبر الواحد، ولا تسألوا عن صدقه ولا كذبه ولا تسألوا، إنما أتاك بخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام اقبله، فقبلوا خبر الرجل حينما أخبرهم أن الرسول صرف إلى الكعبة انصرفوا وهم يصلون. معنى هذا أن الحركة في شؤون الصلاة لا تخالف على الصلاة، الحركة في شؤون الصلاة وفي محيط الصلاة وأنت تتحرك لأجل الصلاة لا يضرك هذا، ومن قال حركة ثلاث وأنها تبطل هذا لا دليل عليه، ولم يعهد عن أحد من التابعين، حتى الأئمة ما يعلمون الحركة هذه اللي أولدها أتباعهم، أولدها الأتباع ثلاث حركات تبطل الصلاة أو أربع حركات أو شيء منها، كل هذا كلام من المتفقهين المتأخرين، وإلا في الحركات وعددها وكذا كله لم يرد فيها نص لا من كتاب ولا من سنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك في الصلاة، يفتح الباب ويمشي ويفتح الباب ويرجع وهو يصلي، وهذا الصحابة رضي الله عنهم داروا بكاملهم من القبلة التي بيت المقدس الذي هو شمال الجنوب إلى الشمال لجهة الكعبة إلى الشمال، لأن الكعبة الآن شمال المدينة، انحرفوا إلى الشمال، لأن الكعبة الآن المدينة الآن بظهورنا نحن، والمدينة تستقبل هذه اللائحة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قبلته هذه اللائحة اللي احنا مستقبلينها الآن، يعني شمال الكعبة، فاستقبلوا واستداروا إلى الكعبة إلى هذه اللائحة. أول يصلون من وراء بيت المقدس خلفنا نحن، فالشاهد أنهم استداروا، وفيه من الفقه خبر قبول الواحد، وفيه من الفقه الاستدارة إذا كنا نعمل حاجة من الصلوات أن نعمل هذه الحاجة ولا أثر فيها ولا تبطل الصلاة. باب الحال التي يجوب بها استقبال غير القبلة. قال رحمه الله: ورنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمر رنسر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه يتوجه ويؤثر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يقول النسائي رحمه الله: باب الصلاة على غير القبلة في الفرائض النوافل، أما الفريضة فلا. الفريضة لازم تستقبل القبلة الإنسان، وتجتهد أنك ستصلي إلى هذا المكان، تجتهد أن هذه القبلة ثم تصلي الإنسان، فإن لم تستطع فالتكبيرة الإحرام لابد تكون إلى القبلة. التكبيرة الإحرام في الفريضة إذا ما استطعت تصلي الفريضة كلها إلى الكعبة، فتكبيرة الإحرام ضروري بأن تكون إلى الكعبة، ثم بعد ذلك وجه ناقتك حيث شئت. أما النافلة فلا، تكبر إلى الشرق أو الغرب وتصلي لك ذلك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد ملقب زغبة. الرواة رحمهم الله لهم ألقاب مثل سنبر ومثل زغبة ومثل غيرهم. الشاهد يقول: حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا عيسى بن حماد وأحمد بن عمرو بن السر وأحمد بن عبد المطلب قال وأحمد بن عمرو بن السر ابن عمرو بن السر المسكين والحارث بن المسكين والحارث بن المسكين قراءة عليه نعم واللفظ للحارث واللفظ للحارث المسكين قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح النافلة، يعني يصلي يسبح يعني يصلي النافلة، سمي التسبيح لأن كثرة ما فيها من التسبيحات، يسبح النافلة على ناقته حيث توجهت الراحلة حيث ما توجهت الراحلة. معنى هذا أن الإنسان إذا احتاج أن يصلي النافلة على سيارة ولا على طائرة ولا على سفينة يصلي حيث توجهت به ناقته أو سيارته. أما الفريضة فالطائرة تصلي الإنسان على الطائرة، لكن تكبر إلى الكعبة، تجتهد وتكبر إلى الكعبة، ولا فالطائرة متجهة إلى جهتها. وكذلك السفينة إذا أردت أن تصلي الإنسان إن استطعت أن تستقبل القبلة في الفريضة استقبل القبلة في السفينة. أما السيارة فلا، السيارة وقف الإنسان على الطريق وصل وأنت على الأرض الإنسان، لأنه ما يحل لك أن تصلي الفريضة وأنت تمشي على السيارة. السيارة في إمكانك الإنسان توقيفها ثم تصلي إن كان هناك في الطريق مسجد تصلي في المسجد، وإلا تجمع جماعة تصلون جماعة في على الأرض، لا يمكن أن تصلي فريضة على النار. لكن إذا كانت نافلة فلك أن تصلي النافلة إذا كنت مستعجل أو مطرود أو خائف من سبع أو من سيل أو من عدو وماشي في السيارة بسرعة، لك أن تصلي النافلة حيث توجهت بك السيارة، لكن الفريضة لا، الفريضة لازم إلا لعذر شرعي، وإلا فلازم تجلس فتوقف السيارة وتنزل على الأرض وتصلي على الأرض، بخلاف الطائرة والسفينة فإنك لا تستطيع أن توقفها، لكن تصلي الفريضة وتستفتح تكبيرة الإحرام باجتهاد، تجتهد تستفتح تكبيرة الإحرام إلى الكعبة، تجتهد باجتهاد، قد لا تدري وين هي الكعبة، لكن اجتهد الإنسان أنت ومن معك في الطائرة وتكبر تكبيرة الإحرام إلى هذا الاجتهاد، ثم يصح صلاة، ثم تتوجه الطائرة تتوجه حيث كانت، وإن ماشي ما استطعت أن تصلي قائم صلي على الكرسي، صلي جالس على الكرسي، المهم لا تفوت الصلاة، صلاة الوقت لا تفوته. إذا وصل وقت الظهر وأنت بالطائرة لا يخرج الوقت وأنت ما صليت، صل على أي حالة تكون، إن استطعت أن تصلي قائما صل، ما استطعت صلي على الكرسي جالسا صل، على الطائرة أو على السفينة. أما السيارة فلا، لازم توقف ولازم تنزل على الأرض وتصلي الفريضة. أما النافلة فلا، لك أن تصلي حتى في السيارة وهي ماشية، لك أن تصلي حتى التاج، وإن نزلت وصليت فلا مانع من ذلك وهو أحسن، لكن الفريضة لا. الفريضة لازم على الأرض من السيارة، وأما الطائرة والسفن التي تجري في البحار والطائرات في الجو لك أن تصلي، لكن اجتهد في تكبيرة الإحرام فقط. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابتي وهو مقبل من مكة إلى المدينة وفيه أنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك، عبد الملك بن عمير قال قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة حيث توجهت به راحلته، النافلة يصليها حيث توجهت به راحلته، ونزل قوله تعالى: حيثما تولوا فثم وجه الله، حيثما تتجه الإنسان فهناك القبلة، صلي الإنسان وهناك وجه الله تعالى وتقدس. لكن أن الفريضة لا، أما الفرض فلا، لابد أن ينزل الإنسان من الناقة، إن كان بالناقة أو سيارة تنزل أو بهيمة حمار راكب حمار تنزل وتصلي ثم تركب، هذا الفريضة. أما النافلة فحتى السيارة وحتى صلى على راحلتك وأنت متجه، إن اتجهت إلى القبلة فذاك، وإلا صلي حيث توجهت الناقة أو توجهت السيارة، أما الطائرة فلك أن تصلي حتى الفريضة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي في السفر حيثما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول كان يصلي عليه الصلاة والسلام النوافل على ناقته أينما توجهت، أي حيثما توجهت، شرق ولا غرب، حيثما توجهت. وأما الفريضة فإنه يجلس ويدوخ الناقة، يبرك الناق، ثم يبرك الجيش كله، ثم بعد ذلك يصلون على الأرض جماعة صفوف يصلون على الأرض. وأما النافلة يقول مالك بن عمر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث توجهت به راحلته وفيه أنزلت، أينما تولوا فتم وجه الله، أي مكان فتلك القبلة وصلوا. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. يقول مالك رحمه الله كان يقول عبد الله بن دينار كان عبد الله بن عمر يفعله، يعني يصلي على الناقة حيث توجهت به إذا كان مسافر، إذا كنت مسافر الإنسان فلك رخص السفر، تصلي على ناقتك النوافل ولا تستقبل قبلة ولا شيء، أما الفريضة فلازم من استقبال القبلة، أما تكبيرة الإحرام أو القبلة كلها أو الصلاة كلها، إن استطعت أن تصلي الصلاة كلها صلي الصلاة كلها، وإن ما استطعت فإنك تستكبر تكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة إلى الكعبة إلى عين الكعبة، وذلك باجتهاد، تجتهد الإنسان أن هذا هو عين الكعبة وهذا هو اتجاه الكعبة، ثم تقول الله أكبر ثم تترك الناقة تمشي حيث توجهت. أما النافلة فلا، حيث توجهت أنت تصلي وكبر تكبيرة وصل صلاتك الإنسان. ومثل الناقة اليوم السيارة، فإنك تنزل الفريضة تنزل وتصلي على الأرض، وأما النافلة فلك أن تصلي والسيارة تمشي، يعني أنك صليت الفريضة على الأرض ثم قالوا حنا عاجلين يا فلان اركبوا ركبنا أبا صلي وأنا جالس على كرسي السيارة، أصلي إلى حيث توجهت السيارة جائز، هذا صلي قائم أو صلي قاعد كل واحد. الشاهد أن النافلة مخففة لا سيما في السفر، النافلة مخففة لا سيما في السفر. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي النافلة إلا الوتر وإلا صلاة الفجر بس، صلي النافلة ذات، وأما بقية النوافل فلا يصليها عليه الصلاة والسلام، لأن الله رخص لنا بنصف الفريضة فلا حاجة نأتي بالنوافل. لكن ابن عمر يروي أن الرسول يصلي الوتر في الليل على الناقة، ويصلي صلاة الفجر إذا لم يكن على الأرض على الناقة أيضا. نعم. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. قال رحمه الله: حدثنا أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بطبا في صلاة الصبح جاءه مات فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول النسائي رحمه الله باب استبانة الخطأ بعد ذلك. لكن هل أعيد؟ تقول لا، إذا صليت الصلاة وأنت في نفس الصلاة واتجهت إلى الصواب ما تعيدها إلا إذا كان خطأ فاحش أو أنك صليت خطأ أو شيء من هذا، فهذا شيء آخر. لكن كونه يتبين الخطأ وأنا في نفس الصلاة تمشي في صلاتك الإنسان وتمضيها وخلاص وتكفي، وإن صليتها وانتهت فلا حاجة وتبين أن القبلة ما تعيدها، صليت وخلاص انتهى. الشاهد أن يقول النسائي رحمه الله باب تبين الخطأ بعد ما كان الصواب بعد الخطأ، تضح الصواب بعد الخطأ. وهذا يجري في مسائل، منها أن الإنسان يصير في البر في الصحراء ثم لا يدري وين هالقبلة، أما في غيم وإلا ما يعرف مثلا منازل القمر أو منازل الشمس أو الجبال ما يعرف كيف تتجه، فله أن يجتهد للظهر. فإذا اجتهد لصلاة الظهر صلاة الفريضة اجتهد حتى قال رأيه واتفق الجماعة سمعوا جماعة على أن هنا القبلة، هنا جهة القبلة، وصلوا خلاص. لكن تبين بعد ذلك أنهم صلوا إلى غير القبلة أو جاء وقت آخر، فإنهم لازم من الاجتهاد مرة ثانية، لابد لصلاة العصر من الاجتهاد مرة ثانية، ما يصلون باجتهاد، اجتهاد واحد ما يصلون فيه، لازم يجتهدون لصلاة الفريضة للظهر ويجتهدون لصلاة الفريضة للعصر، لازم من اجتهادين. هذا إذا كان بالبر في الصحراء ولو ورع ولا فيه أماكن ولا فيه علامات تدلهم على الكعبة، حينئذ يجتهدون للظهر ثم يجتهدون للعصر ثم للمغرب إذا كانوا مسافرين. نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن أهل قباء كانوا يصلون متجهين إلى الشام، ثم أتاهم آت في صلاة الفجر فقال لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف إلى الكعبة، وكان الناس يتحرون، الناس يتحرون الانصراف إلى الكعبة لأن الشام ما كان قبلتهم إنما قبلة الأنبياء من قبل، ويسمعون أن الرسول ربما صرف أو شيء من هذا. فلما أتاهم الآتي أن الرسول صرف إلى الكعبة انحرفوا بكاملهم في الصلاة هذا. ولا أدري هل تكررت القصة أم أن القصة واحدة وهي صلاة في مسجد القبلتين وما هنا وهم، جائز هذا، أو أنها تكررت القصة في قباء وفي مسجد القبلتين، جائز هذا. لكن ثبت في الصحيحين أنها مسجد القبلتين، قباء ما ورد إلا هنا عن ابن عمر رضي الله عنه، وأما مسجد القبلتين فهذا مؤكد أنه أتاهم في مسجد القبلتين وانحرفوا من الشام إلى الكعبة. كتاب المواقيت. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة، فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فسليت معه ثم سليت معه ثم سليت معه ثم سليت معه ثم سليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب مواقيت الصلاة، انتهينا من عددها وفرضيتها، ننظر مواقيتها متى، وهل صلاة كذا وصلاة كذا وصلاة كذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر مرة فقال له عروة يا أمير المؤمنين إنك أخرت العصر، وإن جبريل أما الرسول عليه الصلاة والسلام به إماما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال عمر انظر ما تقول يا عروة، يعني هل صحيح الكلام اللي تقوله، فأتى بالسند له فقال حدثني بشير عن أبيه أبو مسعود بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبو مسعود البدري أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل الظهر بالرسول عليه الصلاة والسلام فصلى به والفي طوله، ثم نزل العصر فصلى به والفي طوله، ثم صلى به المغرب ثم العشاء ثم الفجر. فامتثل عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد رضي الله عنه امتثل لقول عروة، صار ما عاد يؤخر الصلاة إلا إذا كان هناك شغل فإنه يؤخر الشغل قليلا أو يكتب قليلا أو يتحدث معهم قليلا ثم يقوم يصلي في أول الوقت، يحرص على أول الوقت. نعم. أول وقت الظهر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت أنت سمعته؟ قال كما أسمعك الساعة. فقال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني الإشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته، قال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، والمغرب لا أدري أي حين ذكر. ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح، فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسي الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا أول وقت الظهر. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيارة بن سلامة قال حدثنا سمعت أبي يسأل أبا برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن صلاة الظهر، عن الصلوات أيضا، عن أول وسلامة. قال كما أسمعك الآن، سمعت أبي يسأل أبا برزة الأسلمي يقول إن وقال له أبو برزة أن جبريل نزل إلى الرسول فأمه في الظهر، في أول وقت الظهر، ثم في أول وقت العصر، ثم في أول وقت المغرب، ثم في أول وقت العشاء، ثم في أول وقت الفجر. هذا أول يوم، ثم نزل اليوم الثاني فأمه آخر الوقت، ثم أمه آخر الوقت العصر، ثم آخر وقت العشاء، ثم آخر وقت المغرب، ثم آخر وقت العشاء، ثم آخر وقت الفجر. هكذا كان هذا كفى الذي فعله. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، انظر الوقت الأول أول الوقت، وانظر آخر الوقت، الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني إن قدمت على هذا الوقت ما صحت، وإن أخرت عن هذا فهي تتأثم ويصير قضاء. فالصلاة ما بين هالوقت وهالوقت، انظر الحد هذا والحد هذا، الصلاة ما بين هذا الحد وهذا الحد، هذا الحد إن صليت قبله ما صحت الصلاة، وهذا الحد إن أخرتها بعده أثمت وصار قضاء. فالشاهد أن الرأن سلامة يقول أن أبا برزة حدثه بهذا الحديث ثم قال نعم. قال كان لا يبالي عن ثلاث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني لك إلى نصف الليل. ثم أتى الحديث على العشاء فقال كان يبالي أن لا يبالي أن يؤخر العشاء، العشاء لأنه طويل الوقت والناس قد يتحدثون، لكنه نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها، نهى عن النوم قبلها ما بين المغرب والعشاء منهي عن النوم هناك، والحديث بعدها تتحدث في أمور دنيا أو تتحدث في أشياء لا دخل لها في الدين، ولا شهد أن ما يباح لك أن تدرس العلم وتقرأ العلم وتتعلم العلم وتقرأ القرآن أو تتحدث مع زوجتك مباح، لكن غيره ما هو مباح، غيره تأثم، غير هذا تتحدث بعد صلاة العشاء بعد ما تصليها تأثم الإنسان، ما عدا طلب العلم وقراءة القرآن ولعب الرجل مع أهله مع زوجته، حديثك مع زوجتك ولعبك معها هذا مباح حينئذ، وإلا فالباقي كله أثم. نعم. قال شعبة ثم لقيته بعد ذلك بعد فسألته قال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. يقول شعبة ثم لقيته بعد ذلك، يعني ولد سلام، لقيته بعد ذلك فقال كان يصلي الظهر والشمس والظل في متصل في، يعني في آخر الوقت، والعصر يصير ظل الإنسان في أين يصلي، يقول العصر ويذهب الإنسان إلى العوالي والشمس حية، يعني يصلي في أول وقتها، وكذلك الظهر في أول وقته، ثم بعد ذلك في آخر الوقت. جائز هذا ما دام الوقت متسع، عندك حد هنا حد هنا، ما دام في هذا المحدود فلك أن تؤخر أو تقدم، إلا أنها أتت أحاديث في فضل تقديم الصلاة، أول الوقت أفضل، أول الوقت تصلي الصلاة في أول الوقت أفضل، وفي وسطها جائز، وفي تأخيرها إثم، تأخيرها حتى لا يخرج أو عند الخروج إثم. قال وكان يقرأ فيها بستين إلى المئة. قال ثم لقيته مرة ثالثة فقال حدثني أنه يصلي الفجر والشمس والنور وبارز، كل إنسان يعرف رقيقه، الصلاة الأولى كان يصلي بغلس حتى أن الإنسان ما يشوف صاحبه، لكن الصلاة الثانية اليوم الثاني كان يصلي الفجر والشمس قريبة الطلوع حتى الإنسان يعرف صاحبه يعرف هذا ويعرف هذا هذا يقول، وكان يقرأ بها يعني في الفجر في أول الصلاة كان يقرأ بالستين، ستين الآية يعني يقرأ في الأولى بستين وفي الثانية بأقل. نعم. قال رحمه الله أكبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي الزبيدي قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر في أول وقتها. نعم. قال خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. يقول خرج بعدما زاغت الشمس يعني دلك الدلوك والزوال، إذا زالت الشمس صلى الظهر يعني في أول وقتها، لكن هذا كان في الإبراد، أما الحر لا، فإنه يبرد عليه الصلاة والسلام وأمر أمته أن يبردوا، أبردوا الظهر فإن حرارة الشمس في جهنم، يعني أخر الظهر إلى آخرها لما يبرد الوقت ويبرد حب الرياح، وأما في الشتاء أو الربيع اللي لا برد ولا شتاء فأفضل الوقت أوله، صلي الإنسان أول الظهر حينما يبدو الظهر صليه الإنسان أول الوقت، حتى لو كنت في مسجد إماما أو منفردا أو مع الجماعة صلي الوقت لأوله ثم بعد ذلك العصر لأوله إلى آخره. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة فلم يشكنا، قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن وهب قال حدثنا سعيد قال عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أنهم شكوا في المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حرارة الرمل وحرارة الشمس من تحت من الأرض وحرارة الجو من فوق حر شديد، ولكن بعد ذلك أتى الحديث أتى الفرج من الله أنه أبردوا في الظهر أبردوا في الظهر، فالرسول ما شكاهم لأنه ما نزل شيء، لكن نزل الوحي بعد ذلك أنهم يبردون في الظهر إذا كانت الحرارة شديدة، يعني تجلس الإنسان في بيتك حتى يبرد، والإمام كذلك سواء كانوا في المسجد ويبرد في المسجد أو يجلسون في بيوتهم ويؤخرون الأذان لأجل لا يأتي الناس في الحرارة شدة الحر شدة الأرض حر وشدة الجو والسموم ما يأتون ما يطرئون بيوتهم ويؤخرون الأذان حتى يبرد الوقت قليلا ثم يؤذن بلال ثم يحضر الناس، هذا فيه من الفقه أن الإمام يفعل هذا بالناس، في الشتاء لك أن تصلي في أول الوقت الإنسان وفي الربيع كذلك، لكن إذا اشتدت الحرارة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أبردوا بالظهر، فالإمام يؤخر الصلاة والمؤذن يؤخر الأذان حتى يبرد الوقت وتهب الرياح حينئذ يؤذن ويحضر الناس، أما في القائلة ووقت قيلولة الناس ووقت راحتهم وأن هناك شمس حارة ورمضة حارة وأرض حارة وهواء حار اترك الناس في بيوتهم حتى، لكن لا يخرج الوقت لا تخلي الوقت يخرج، أذن في آخر الوقت إذا أبرد البراد وهبت الرياح الباردة حينئذ تؤذن ويصلي الإمام، والإمام له أن يتتبع ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل يمكن أن نفعل كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقول ما نستطيع لأن الرسول يقرب الستين واليوم ما يستطيع الناس يقرب بالستين لأن ما كسرت الهمم وضعف الناس، فإن كان هناك جماعة مسجد متفقين على هذا فلا مانع، فهذا أفضل وأنك تقرأ ستين في السورة الأولى في الركعة الأولى وبعدها بثلاثين أو بأربعين آية في الركعة الثانية هذا جائز من أحسن ما يكون هنا إذا اتفق الإمام مع الجماعة، وإلا اختلاف الإمام مع الجماعة يضر الاختلاف هذا يضر الجماعة، ولهذا يقول الرسول لعن الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله إماما كرهه جماعة، إذا كره الجماعة الإمام ملعون، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظرهم أحدهم رجل أما قوما وهم له كارهون، فالجماعة إذا كرهوا الإمام هذه مشكلة، إنما لا صاروا متفقين إمام وجماعة متفقون على كل خير، فله أن يتفقوا إياهم على تأخير الظهر أو تقديمه أو تأخير العصر، له أن يفعل ما يشاء، وله أن يقرأ بهم ما يريدونهم، يقول اقرأ بنا فلان طول لأن صوتك حلو ونبرات حلوة وتلاوة حلوة، طول طول نريدك تطول في الفجر وفي العشاء، طول الصلاة جزاك الله خير، واقرأ خلنا نسمع كلام رب العالمين، فيطول على كيفهم هم، يطول الصلاة إذا كان صوته حلو وتلاوته حلوة ونبراته حلوة. أما إذا كان ما تلاوته ليست بحلوة وقراءته ليست بحلوة وقراءة الناس يملون من قراءته، فلا يجوز له أن يجبرهم على أن يقرأ 60 آية أو يقرأ من طوال المفصل أو يقرأ سورا طويلة، ما يجوز هذا، إنما إذا اتفقت أنت وهم لا بأس، وكان صوتك حلو وكانت صلاة تلاوتك حلوة فلا مانع من ذلك، لكن الناس اليوم يجبروننا على أن نصلي وراءهم ونحن لا نريد هذه التلاوة، تلاوتهم اللي يقرأ ما نريدها، لكن نصلي وراءهم علشان تصح صلاتنا ونحصل أجر الجماعة، وإلا فالتلاوة قد لا تكون مقبولة والصوت قد لا يكون مقبول أو شيء من هذا، سواء في الحرم أو في غير الحرم. شاهد أن الإنسان يصلي الصلوات مهما أمك الإنسان، مهما صلى بك الإنسان، حتى من كان يستتر في فسق أو شيء من هذا لكنه مستتر، صلي وراه، لأنه ورد الحديث صلوا وراء خلف كل بر أو فاجر، ورد الحديث صلوا وراء خلف كل بر أو فاجر، والخلاف شر، لا تخالف الإنسان وتترك إمامك لأجل ما يقال عنه من الإشاعات، قد يكذبون الناس وقد يصير لهم خطأ أو قد يصير لهم غلط أو يصير لهم أغراض، فأنت لا تترك الجماعة مهما كلف الأمر، إلا إذا كان عندك مسجد آخر، إذا كان فيه مسجد آخر قريب منك وهذا مسجد آخر وكرهت هذا الإمام أو كرهت تلاوته أو كرهت، بس فذهب إلى المسجد الآخر. لكن أيهما أفضل؟ الأفضل القديم اللي كثير جماعته، القديم المسجد القديم الذي كثيرة جماعته هذا هو الأفضل، أما أفضل من الجديد وأفضل من قليل الجماعة. صل في القديم وصلي في جماعة مثلا مليان تمتلي الصفوف يمتلي المسجد، صل بكثير الجماعة وصل بالقديم من المساجد. نعم. هذا إذا تفاضل، إذا تقرب المسجدين وتفاضل، فالأفضل أن تصلي بالكثير وأن تصلي بالقديم. قيل لأبي إسحاق يعني شكوا إلى الرسول تعديل الصلاة بأن يتأخر قليلا، قال نعم، يعني أنهم شكوا، خباب بن الأرد يقول شكونا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حرارة الشمس، حر الشمس حارة والأرض حارة والهواء حار، فنستطيع نجي، فشكونا إليه عليه الصلاة والسلام، فسئل يعني في تعديلها أنه يؤخرها قليل، قال نعم، لكن الرسول ما أجاب تلك الساعة حتى نزل الوحي. نعم. باب تعجيل الظهر في السفر. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة الأعيدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر، فقال رجل وإن كانت بنصف النهار، قال وإن كانت بنصف النهار. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب تعجيل الظهر، إذا أراد المسافر أن يمشي يعجل الظهر، إذا أراد أن يمشي يسافر هو مقيم الآن وجالس لكن هو وصل الظهر يصلي الظهر قبل يرتحل، لأنك إذا ارتحلت الإنسان صعب عليك أنك تصلي، ومعه العصر أيضا يجمع العصر مع الظهر تقديما، فيقدم العصر ويصلي الظهر والعصر سواء ثم يستمر في رحيله ان بغى إلى المغرب كيفه صلاة صلاها خلاص، فيقدم الظهر ويقدم العصر ومع الظهر ثم يصليهما سواء جمعا، هذا إذا كان مسافر ويرحل ويجد السير قريبا إلى المغرب أو إلى العشاء، فليقدم العصر ويصليها مع الظهر في أول وقت الظهر ولو كان منتصف النهار، يعني في أول وقت الظهر، وإلا قبل دخول الوقت لا يصح الصلاة، ما تصح الصلاة حتى يدخل الوقت، لكن يقصد أنه في أول النهار يعني في أول صلاة الليل في أول وقت الظهر. الشاهد يقول النسائي رحمه الله نعم أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا نعم حمزة الأعيدي حمزة نعم الأعيدي العائدي نعم قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الظهر إذا كان مسافرا وأراد السير من المكان هذا فإنه يقدم الظهر. قال ولو كان نصف النهار، قال ولو كان نصفها، يعني إن الظهر أحيانا يدخل وقته لا سيما في الشتاء يدخل وقته في منتصف النهار. قال ولو كان منتصف النهار، إذا دخل الوقت قدم العصر مع الظهر أحيانا، وأحيانا يصلي الظهر وحده ثم يسير، وإذا وصل العصر نزل وصلى العصر أحيانا، وأحيانا يقدم العصر ويصلي مع الظهر ولا يصلي حتى يأتي المغرب والعشاء. نعم. تأجيل الظهر في البرد. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. يقول النسائي رحمه الله باب تعجيل الظهر في الشتاء يعني في البرد، وإلا تأخيره في الشتاء هذا السنة، تأخيره في الحرارة هو السنة. يقول حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبد الله عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، أبو سعيد مولى بن هاشم قال قال حدثنا خالد بن دينار، قال حدثنا خالد بن زيد قال خالد بن دينار ابن دينار قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة إذا كان البرد عجل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان الشتاء بالبرد قدم الظهر، وإذا كان في الحرارة أخر الظهر. هذه طريقته عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي وبعد سؤال خطاب. الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. يقول النسائي رحمه الله باب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، باب الإبراد بالظهر عند شدة الحر، وهذا واجب على الإمام وعلى المؤذن أن يؤخر الصلاة إذا كان إماما ومؤذن، يؤخر الصلاة عن الناس للناس حتى يبردوا، لأن الحرارة الشمس وحرارة الجو وحرارة الهواء هذا يؤذي المسلمين. ولا تؤذي المسلم الإنسان، من آذى مسلما آذاه الله، لا تؤذي المسلمين تخرجهم في الحرارة، حرارة الأرض وحرارة الجو وحرارة السماء لا تخرجهم الإنسان، الشمس حارة والأرض حارة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال نعم حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر إذا كان حر أبردوا بالظهر فإن حرارة الشمس أو حرارة الجو من فيح جهنم، لأن جهنم تتنفس نفسين، جهنم عذاب أعاذنا الله وإياكم منها تتنفس نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفسها في الشتاء شدة البرودة الطقس نعوذ بالله لما يقدر الإنسان يمشي من البرودة، وحرارة وهي في الطير حرارتها تتنفس حرارة سموم نعوذ بالله ما يقدر الإنسان يمشي في الشارع. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه أنه يبرد بالعصر بالظهر إذا كانت الحرارة إذا كان وقت الحر وقت القيظ الشديد، يقول أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، جهنم أذن لها بنفسين، فشدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالظهر حتى تهب الرياح الباردة وحتى يسكن الجو البارد إلى آخره. قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول أبردوا في الحر فإن شدة بالصلاة، أبردوا في الحر بالصلاة يعني شان شديد الحرارة، فأبردوا بالصلاة لا تصلون في أول الوقت لأن في شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حاول وأنبانا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص وحاول وأنبانا عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه قال أبردوا بالزهر فإن الذي تجدون من الحر من فيه جهنم. أقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص. عمر بن حفص بن غياث قال قال حدثنا حفص بن غياث. قال حدثنا حفص بن غياث ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين. يعني شاهدوا لعمر بن حفص. قال حدثنا حفص أو متاعب أو متابع. قال حدثنا حفص بن غياث أبوه قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. عمر بن حفص بن غياث ثلاثة متتابعون. قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم قال عن يزيد بن أوس قال عن ثابت بن قيس. عن ثابت بن قيس قال قال عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. الظهر إذا كان وقت القيض الشديد والحرارة الشديدة والسموم الشديد أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جهنم أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو شدة الطقس نعوذ بالله شدة البرودة، وله نفس في القيض شدة الحرارة حين يخرج الإنسان ولا سموم، الأرض حارة والشمس حارة والهواء حار، ما يقدرون الناس يصلون في ذلك الوقت، أبردوا بالظهر، هذا هو السنة. لكن لو صلوا في شدة الحرارة أو شدة الصحة، لو صلينا في شدة الحرارة وشدة البرودة صحة، لكن الرسول يقول أبردوا، يعني رفقا بكم ورحمة بكم، لكن إن أردتم أن تصلوا في شدة البرودة صلوا، وإن أردتم أن تصلوا في شدة الحرارة صلوا، الصلاة صحيحة. آخر وقت الظهر. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رازل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثله، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. يقول النسائي رحمه الله باب آخر وقت الظهر. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل في أول يوم من الأيام وصلى به حين زاغت الشمس، أول ما دلكت الشمس، يعني أول ما زاغت الشمس بحيث أنه لم يصل هناك ظل، ما في ظل مرة واحدة إلا قليل مثل السلك، ثم صلى به الظهر، ثم بعد ذلك أتى العصر والفيض مثله، فاقف الإنسان يصير فيئك مثل زولك، شخصك فتشوفه معك في الظل الإنسان، هذا العصر، ثم صلى المغرب عندما غاربت الشمس وحل الصيام، ثم صلى العشاء في أول وقت عندما دلكت، عندما صار الاصفرار ذهب، ثم صلى الفجر على أول ما طلع الفجر، ثم أتاهم في اليوم الثاني فترك الصلاة شوية شوية لما صار شخص الإنسان ظله مثله، هذا الظهر، ثم العصر ظله مثليه، صار اثنين، العصر صار ظلك مثليك اثنين مثل شخصك مرتين، ثم المغرب هو وقت واحد، المغرب وقت واحد متى ما طاحت الشمس خلاص يجب أن يفطر الصائم، إذا جاء الليل وأغرى ذهبت الشمس وقته واحد، المغرب وقت واحد، ولهذا لا يجوز تأخير المغرب، المغرب لا يجوز تأخيرها. أما العشاء فصلى بعد ساعة بعد هنية وبعد ما مضى شيئا من الليل، وأما الفجر فعند طلوع قبل أن تطلع عند أسفر جدا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال النبي وقال جبريل الوقت يا محمد ما بين هذين الوقتين، ما بين الوقت أمس وما بين وقت اليوم، وقال الرسول لما ذهب قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأزرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. يقول النسائي رحمه الله في تحديد القدم هذا، إن أردت أن تحدد ظلك بالقدم الإنسان أو بالظل تشوف الظل. يقول حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله عبد الله بن عزرمي قال أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة بن حميد عبيدة بن حميد قال قال حدثنا أبو مالك الأشجعي أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عيد بن طارق قال سعد بن طارق قال حدثنا كثير بن مدرك كثير بن مدرك قال عن الأسود بن يزيد عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفعه للنبي قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظهر في السيف ثلاثة أقدام. يقول كان قدر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهر قد ثلاثة أقدام، في أول الظهر ثلاثة أقدام، يعني إذا جاءت يظلك الإنسان تقدمه بقدمه، خلي واحد يقيسه بقدمه فيصير واحد اثنين ثلاثة، وانت واقف الإنسان على الشمس وظلك في الأرض، فواحد يقيسه لك بقدم واحد وقدم اثنين وقدم ثلاثة، يعني ثلاثة أقدام هذا الظهر، صلي الظهر والعصر نعم ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام إذا إلى خمسة أقدام، يعني ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، يعني الظهر إذا زالت الشمس فخل واحد يقيس ظلك الإنسان من الثلاثة إلى الخمسة. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في الصيف، يعني في الصيف نعم في الصيف، هذا في الصيف يعني قياس، هذا القياس في الصيف يعني في القيض نعم. وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام، وفي الشتاء يقول ابن مسعود من الخمسة إلى سبعة، لأن الشتاء برودة والشمس تنحرف إلى قريب السيل كما يسمونه السيل، فيطول الظل، يطول الظل عند دلوك الشمس يطول الظل، فتجعل واحد يقيس ظلك الإنسان. في الشتاء يكون من الخمسة إلى السبعة، يعني لأن الظل يطول والشمس تطول نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.